السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عندما نسمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته لا بد أن نتأثر بها، ولا بد أن نتفقد أنفسنا، هل نحن قد عملنا بها أو ينقصنا شيء من العمل بها؟ الأحاديث التي تتكرر معنا أحاديث في الوعد وأحاديث في الوعيد، والقصد منها أن العبد إذا تذكر أدلة الوعيد خاف منها واشتد حذره، وإذا سمع أدلة الوعد تعلق قلبه بها واشتد رجاؤه وقوي أمله، فيكون دائما إما أن يخاف وإما أن يرجو، أو خائفا راجيا يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وقد ذكرنا أن هاتين العبادتين متلازمتين، لا يجوز الاقتصار على إحداهما، فمن اقتصر على الرجاء وغلبه جره إلى الأمن، وقد توعد الله على الأمن: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن اقتصر على أدلة الخوف فقد يجره إلى اليأس، وقد توعد الله على اليأس: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا لا بد أن يجمع بينهما. ذكر بعض العلماء أن الله تعالى أمرنا بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، وأن نجمع بينهما، ولكن الأدلة على الخوف والرجاء أكثر. قد ذكرنا وقد مر بنا أدلة كثيرة. أما الأدلة على المحبة فمثل قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم يحبون الله حبا شديدا. ومثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمر الله تعالى بأن يمتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله بهذا الأمر وهو الاتباع. ومثل قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، دل على أن المؤمنين يحبون الله محبة شديدة. ومثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فدل على أن الواجب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هذه الأصناف الثمانية. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والأدلة كثيرة على وجوب محبة العبد لربه. قد ذكر العلماء أنه يجب على المسلم الجمع بين الثلاثة، بين المحبة والخوف والرجاء، وضربوا لها مثالا بجناحي الطائر ورأسه، فقالوا: المحبة مثل رأس الطير، والجناحان هما الخوف والرجاء. معلوم أنه إذا قطع أحد جناحي الطائر اختل طيرانه، وإذا قطع رأسه مات، فهو مع أحد الأمرين الخوف أو الرجاء فيه بقية حياة، ولكنه يختل انتفاعه وأما إذا قطع رأسه فإنه يموت. ذكر بعض العلماء حديثا أن الله تعالى يحضر ثلاثة من عباده فيسألهم، فأحدهم يقول: إني سمعت ذكر العذاب وذكر النار وذكر الغضب وذكر شدة العذاب في الآخرة، فعملت ما عملت من الأعمال هربا من هذا العذاب وخوفا من آثار هذا الغضب، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري حتى أنجو من ذلك العذاب الذي قد سمعت أدلته، وحتى أسلم منه فإن من دخله فهو في أشد العذاب. فهذا عبد الله خوفا من ناره وخوفا من عذابه، فيقول الله: قد أجرتك من عذابي وأنجيتك منه، وقد أبحتك كرامتي وجنتي. أما الثاني فيسأله: لماذا عبدت الله؟ أو لماذا أتيت بهذه العبادة؟ فيقول: يا ربي، سمعت ذكر الجنة وما فيها من السرور والحبور، وما فيها من النعيم المقيم، وما فيها من الثواب الجزيل والأجر الكريم، وسمعت ذكر أنهارها وغرفها وأشجارها وثمارها وحورها وقصورها، فحملني ذلك على أن أتعبد بهذه العبادة شوقا إليها ومحبة لها ورجاء أن أحصل عليها، فأنا تعبدت لأجل أن أحصل على هذا الثواب العظيم. فيقول الله تعالى: هذه جنتي فادخلها وقد أنجيتك من عذابي. أما الثالث فإنه يسأله: لماذا عبدت الله؟ فيقول: يا ربي، عرفت فضلك وإنعامك علي، وسمعت بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، وسمعت ما أنعمت به وأسبلت من الخيرات، وكذلك أيضا عرفت مما سمعته عظمتك وجلالك وكبرياءك وعزتك وقوتك وتمام قدرتك وحلمك وعفوك، فعبدتك حبا لك ورغبة فيك ومحبة في ثوابك، فأنا بالأشواق إلى أن أراك. فهذا يقول الله في ثوابه: ها أنا ذا فانظر إلي. ثم يدخلهم جميعا دار كرامته. لا شك أنه لا بد من الثلاثة، لا بد أن تعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالمحبة، وكلها مما فرض على الإنسان. فالعبادة بالرجاء تحمله على كثرة الأعمال الصالحة التي تؤهله لأن يحظى بالثواب، والعبادة بالخوف تحمله على البعد عن الآثام وعن الإجرام وعن اقتراف المحرمات، والهرب من أسباب عذاب الله تعالى. والعبادة بالمحبة تحمله على تعظيم ربه وذكره وشكره وكثرة الثناء عليه وكثرة عبادته ودعائه والتضرع إليه والتواضع له، وعلى تعظيمه وإجلاله وتكبيره وتقديسه. كلها لا بد منها، فإذا جمع العبد بينها فإنه من أهل النجاة، ومن نقص منها شيئا نقص حظه من العبادة. والآن

عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك فقال لأن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى عن حويان أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجواني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله إن يساوي درهمين قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد عن ابن راشد عن الحسن قال قيل لسمرة أن ابنك لم يلم الليلة بشما قيل بشما قال لو مات لم أصل عليه. في هذه الأحاديث والآثار كما سمعنا منها ما يتعلق بالإيمان وكماله ونقصه ومنها ما يتعلق بتفاوت الناس في قوة الإيمان وضعفه ومنها ما فيه وعيد على بعض المعاصي ومنها ما فيه دليل على تفاوت الإيمان في القلوب ومنها ما يدل على أصل الإيمان وتفاوته وتأثيره فمثلا في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الجذر هو الأصل يعني في أصل القلب يقول ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة دليل على أن أصل الإيمان هو الأمانة التي نزلت في القلوب ثم بعد ذلك لما نزلت الأحكام تعلموا ما تيسر منها تعلموا من الأحكام وتعلموا من السنة وتعلموا من القرآن وقد ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ففي هذا الحديث يقول ثم حدثنا عن نزع الأمانة أو عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت وفي رواية مثل المجل المجل والوقت أثر شيء في الجسد فالمجل هو أن الإنسان إذا كان يشتغل ويحمل كثيرا حجارة أو شيئا ثقيلا فإنه يؤثر في يديه يقال مجلت يداه من كثرة الشغل يعني ظهر فيها شيء من التأثر البياض أو الانتفاخ والوقت هو أثر الماء الحار إذا وقع على الجسد فإنه ينتفخ قليلا وكذلك يرم كثيرا قليلا أو كثيرا فذكر أن أثرها يبقى يسيرا مثل هذا المجل أو مثل هذا الوقت ثم بعد ذلك تضمحل الأمانة من قلبه يقول فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أمين حتى يقال إنه بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أحزمه وما أحذقه وليس في قلبه حبة من خردل من إيمان وهذا هو الشاهد وهو أن الإيمان يكون في القلب وأنه يتفاوت يقول حذيفة في هذا الحديث لقد أتى علي زمان ما أبالي ما أزال لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما ليردنه علي إيمانه، وإن كان يهوديا أو ذميا ليردنه علي ساريه يعني كفيله. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فالشاهد أنه أخبر أنه قد يأتي زمان يقل فيه الإيمان فلا يكون في القلب إلا أثر يسير. وهذا دليل على تفاوت المؤمنين في درجات الإيمان. كذلك أيضا مر بنا أحاديث تتعلق بالشفاعة، وفيها أن الله تعالى يقول للشافعين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، أو مثقال دينار من إيمان. وهذا أيضا دليل على أن الإيمان يتفاوت في القلوب. ورد في بعض الآثار لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الخليقة كلهم لرجح بهم. ورد في حديث إن من الناس من يكون الإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. فإذا هناك من يكون الإيمان في قلبه ضعيف بمنزلة دينار أو بمنزلة حبة خردل أو بمنزلة ذرة، وهناك من يكون أكثر إيمانا وأرسخ. فهذا دليل على تفاوت الإيمان في القلوب. ومن الأدلة عليه أيضا الحديث الذي مر بنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. اقتصر المؤلف على أول هذا الحديث، وقد يمر بنا في الأربعين النووية إن شاء الله بكماله. وفسر الطهور بأنه الطهارة من الحدث، وفسر الطهور أو الطهور بأنه تطهير الأعمال يعني تنقيتها من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، فإذا طهرها فإنه يكون بذلك مؤمنا، أي قد أحرز نصف الإيمان، فالأعمال بعد ذلك تكمل النصف الثاني. وقد مر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، دليل على أن الإيمان يتبعض، وأن هناك ما يكون نصفه وهناك ما يكون ثلثه أو ربعه أو جزءا منه، وما يكون كاملا من الإيمان. ومن الأدلة التي تدل على الوعيد التي فيها وعيد على نوع من المعاصي الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وما ذكر من الأثر الذي يقول ليتق الله أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. كيف يكون ذلك؟ لا شك أنه إذا تولاهم وأحبهم كحب المؤمنين وأقربهم فإنه يكون بذلك قد جعل مع الله تعالى من يحب فيه من أعدائه، يعني أحب أعداء الله الذين يبغضهم الله الذين يبغضون الإيمان وأهله، فيكون بذلك ناقص الإيمان أو مضمحل الإيمان يحكم بأنه مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتق الله أحدكم أن يكون يهودي، أن يقال أنت يهودي أو أنت نصراني، إذا والاهم وأحبهم وقربهم هذا هو مدلول هذا الأثر. كذلك هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان، أو تقضي عليه وتنسخه. وكذلك الأحاديث التي مرت بنا في ترك الجمعة، وقد تقدمت أحاديث تدل على كفر ترك الصلاة مطلقا، وهذه الأحاديث تخص يوم الجمعة، تخص صلاة الجمعة، أن من ترك ثلاث جمع، وفي رواية أربع جمع، وفي رواية متتابعة متوالية تهاونا من غير عذر، تخلف عن الجمعة وهو قريب قادر على أن يأتي إلى الجمعة، وهو الذي ليس بينه وبين المسجد الجامع أكثر من ساعة ونصف، أي من مسيرة ساعة ونصف على الأقدام، إذا لم يكن عنده ما يحمله فإنه يطمع الله تعالى على قلبه، من تركها تهاونا طبع الله على قلبه. ذكروا أن الجمعة تجب على من بينه وبين المسجد فرسخ، والفرسخ مسيرة ساعة ونصف على الأقدام، فمعناه أنه إذا كان في إمكانه أن يأتي إلى المسجد الجامع في ساعة ونصف إذا لم يجد مركبا، فإن عليه أن يأتي إليه المسيرة ساعة ونصف، فإذا أخل بذلك وترك الجمعة وهو في هذه الحالة فإنه يعتبر داخلا في هذا الوعيد، أي يطبع الله تعالى على قلبه والعياذ بالله. من طبع الله على قلبه صار قلبه قلب كافر. فلا شك أن تأثير هذه المعاصي على القلب أنها تنزع الإيمان منه حتى لا يبقى فيه أثر. قد ذكر الله الطبع لليهود، قال تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وكذلك في الكفار ذكر عنهم الختم، ختم الله على قلوبهم، فالطبع والختم والإقفال والقسوة ونحو ذلك أمراض معنوية تعتري القلوب، فمن أسبابها ترك الصلوات وترك الجمع والجماعات، ومثلها بقية الذنوب. في الأثر الذي مر بنا يقول إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شبه هذه الذنوب بالسواد الذي يعتري القلب، فتكون هذه السيئة نكتة سوداء هنا، ثم تأتي سيئة أخرى فتنضم إليها فتكبر فتعظم النقطة السوداء، ثم الثالثة كذلك، وما تزال السيئات والمعاصي عليه حتى يغطي قلبه وحتى يسود قلبه فيكون مسودا. وفي حديث آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القلوب أربعة، والشاهد منها أنه ذكر قلب المنافق أنه أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا شك أن هذا دليل على أن الذنوب تؤثر في الإيمان، فتنسخ منه وتمحو منه شيئا فشيئا. وأخبر في أثر مر بنا أن الإيمان يبدأ مثل النقطة أو مثل اللمضة البيضاء في القلب، ثم تأتي حسنة أخرى فتنضم إليها فتكون بياضا في القلب حتى تكثر الحسنات فيبيض قلبه ويصير كالسراج، نوره يستضيء أبيض صافي. وأما النفاق فإن أوله نقطة سوداء في القلب ثم تنضم إليها سيئة أخرى فتكبر هذه اللمضة ثم سيئة أخرى حتى تغشو القلب كله فلا يكون فيه محل للنور فيكون أسود كله. أما ما ذكره من قوله إنكم لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض وعن قلب المنافق لوجدتموه أسود، فالصحيح أن هذا بياض معنوي وسواد معنوي، ولكن قد يكشفه الله تعالى لبعض من نور الله قلبه فيعرف أن هذا القلب قلب لين قلب المؤمن وأن فيه نور الإيمان، وأن هذا القلب قلب قاسي وهو قلب المنافق، وأن فيه ظلمة النفاق وأثره. لا شك أن هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان فتأخذ منه شيئا فشيئا إلى أن يضمحل أثره من القلب، وهو دليل أيضا على تفاوت المؤمنين في الإيمان وتفاوتهم في قوته وفي ضعفه. معلوم أن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض في قوة الإيمان، فالملائكة إيمانهم قوي، وذلك لأنهم آمنوا عن قناعة وأنهم عرفوا ربهم سبحانه بأسمائه وبصفاته فخلقهم الله تعالى لعبادته. قال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني الملائكة، فأخبر بأنهم يسبحون له بالليل والنهار وبأنهم لا يفترون، يعني لا يسأمون ولا يملون من العبادة. إذن فكيف يكون إيمانهم مثل إيمان الفسقة؟ كما في الأثر الذي مر بنا عندما قرأ بعض السلف هذه الآية في قصة أو في نص جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذه الأوصاف أوصاف للملك الذي أنزل هذا القرآن الذي نزل به. أفيزعم المرجئة والمبتدعة أن إيمانهم مثل إيمان جبريل الذي وصفه الله بأنه مطاع ثم أمين وبأنه رسول كريم وبأنه ذو قوة عند العرش وبأنه مكين ويقولون إن إيماننا مثل إيمان جبريل؟ لا شك أن هذا قول على الله تعالى بلا علم، بل من الناس من يكون في إيمانه ضعف، ومنهم من هو متوسط الإيمان، ومنهم من هو قوي الإيمان، ومنهم من هو مضحل الإيمان من آثار السيئات والذنوب والعياذ بالله. في الأثر الذي مر بنا في قصة هذه المغنية أيضا شبيهة بقصة اليهود هذه التي تضرب بالدف وتغني، لا معلوم أنها مؤمنة يعني بالاسم، ولكن أين الفرق بينها وبين مريم بنت عمران التي وصفها الله تعالى بأنها وصفها بالصفات التي مدحها بها في قوله اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ أين الفرق الكبير؟ من يدعي أن هذه المغنية المطربة التي تضرب بهذا الدف مثل هذه البتول التي وصفها الله بأنها صديقة وأمرها بهذه الأوامر ونزهها بقوله تعالى وإني استجاب دعوة أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى آخر الآيات. أين الفرق؟ لا شك أن هذا أن الذين يسوون أهل المعاصي بمثل هؤلاء أنهم في ضلال بعيد. في الأثر الذي مر بنا في آخر الزمان أنهم يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وما فيهم مؤمن، مع كونهم في المسجد ومع كونهم يقرؤون القرآن، ولكن لا يجاوز الإيمان حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، لم يكن فيهم مؤمن. أليس ذلك دليل على أنه يفقد الإيمان من بعض من ينتسب إليه وينتمي إليه بسبب بدع أحدثوها كبدع الخوارج ونحوها، أو بسبب معاص ارتكبوها لم يؤثر الإيمان فيهم ولم يؤثر القرآن فيهم، فكانوا بذلك كغير المؤمنين. فمثل هؤلاء أين يكونون من المؤمنين؟ دليل على أن المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كبيرا، وكذلك أيضا أن الإيمان يفقد من أهله في وقت قصير. ورد في حديث الفتن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض واحد العروض، معناه أنه يتنازل عن الإيمان أو عن الطاعة مقابل منفعة دنيوية أو مصلحة دنيوية، كتعظيمه مثلا للكفار واحترامه لهم وتنزله على رغبات المبتدعة وموافقته لما يقولون، ولو تسمى بأنه مؤمن فيخرج من الإيمان بكلمة أو بكلمات أو رجاء مصلحة يبذل ماء وجهه ويبذل دينه حتى يحصل على منفعة. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان قد يفقد في وقت من الأوقات. وكذلك في الحديث الذي أخبر أن الناس ينسبون رزق الله تعالى إلى غيره، مثل قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ورد في ذلك حديث مرفوع في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر مرة في الحديبية وقد مطروا تلك الليلة، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني الكواكب النجوم. هناك من يدعي قديما وحديثا أن لها تأثير، وأن النجم الفلاني هو الذي يثير السحب، وأنه هو الذي تنزل فيه الأمطار والسيول، وأنه يؤثر في الأجواء ونحوها، وأنه فيكون هذا الاعتقاد السيء والكلام المنكر سببا في قلة الإيمان أو إطلاق الكفر على أصحابه. مثل هذه الأدلة يتبين منها أن الإنسان يقع في كلمة كفر وهو لا يشعر. مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبحت الكلمة مخرجة من الإيمان والعياذ بالله. فعلى هذا الإنسان يصير حذرا أن يتكلم بكلمة لا يدري ما مآلها. كذلك أيضا الأدلة التي في بيان المحبة وبيان الموالاة، وأنها وسيلة إلى كمال الإيمان، وأن تركها وسيلة إلى ضعف الإيمان، مثل قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. وفي أثر عن ابن عباس أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم يقول ابن عباس: وقد صارت موالاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فاستكمال الإيمان من أسبابه هذه الأمور: أن يحب العبد لله وأن يبغض الآخر لله، يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله، ويكون عطاؤه لمن يحبهم الله عطاؤه ونوله وتفضله وصدقته وتبرعاته على من يحبهم الله ويكون في سبيل الله. وكذلك منعه يمنع من يبغضهم الله تعالى ومن يكرههم ويمقتهم، وبذلك يستكمل الإيمان. ويحذر كذلك من المعاصي التي قد تكون شركا أو تكون وسيلة إلى الشرك. المعاصي قد تصل إلى حد الكفر أو يكفر بها أو يوصف صاحبها بالكفر، كما أن الطاعات تكاثرها يكون سبباً في قوة الإيمان. قد سمعنا الأثر أو الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على قاتل نفسه، وامتنع من الصلاة على الغال الذي غل خرزات من خرز اليهود لم تصبها المقاسم. وكذلك في حديث آخر أن أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عباءة أو شملة من المغنم قبل أن يقسم، فلما قتل شهيدا هنأوه قالوا: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها من غنائم خيبر لتشتعل عليه نارا. شملة يعني مثل الرداء إلا أنها من الصوف يلتف بها، ذكر أنها تشتعل عليه حيث أنه أخذها قبل القسم. وكذلك هذا الذي أخذ خرزات غلها من خرز اليهود قد تكون من حديد أو نحوه، ومع ذلك لم يصلي عليه وعلل بأنه غل من الغنيمة وأخذ منها. لا شك أن هذا دليل على تعظيم هذه الذنوب وأثرها. وكذلك من الذنوب التعاليق ونحوها، مثل هذا الرجل الذي علق أو لبس حلقة في يده. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنها حلقة من حديد، ولكن كأنه يسأله: ما السبب الذي لأجلها لبست هذه الحلقة؟ فأخبر بأنها تدفع الواهنة التي هي عرق يأخذ في الكف ويأخذ في اليد كلها. فكأنه يقول: إنها تزيل هذه الآلام التي في يدي. حلقة حديد كيف يكون له تأثير أو نفع؟ فقال: انزعها أو انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية: ما صليت عليك. دليل على أن هذا التعليق اليسير وصل به إلى هذا الحد الذي هو عدم الفلاح. وهكذا أيضا الذي حدث أن ولده أكل أكثر من الأكل وكاد أن يموت من التخمة، فلما ذكر له ذلك قال: لو مات ما صليت عليه. لماذا؟ لأنه متسبب في قتل نفسه، لما أنه أكثر من الأكل حتى بشم، فلو مات لكان قاتلا لنفسه، فيقول: ما أصلي عليه وهو ولده. دليل على أن هذه المعاصي تؤثر في الإنسان وتخرجه من الإيمان أو تخرجه من كمال الإيمان أو تسبب أنه لا يستحق أن يصلى عليه. وكذلك أيضا قصة حذيفة لما أنه قطع خيطا من يد إنسان وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا الخيط الذي أدخله في عضده يتقي به عذاب الحمى جعله شركا وإن كان من الأصغر لكنه يؤدي بصاحبه إلى العذاب. فعلى كل حال المعاصي تؤثر على أهلها، فعلى المسلم أن يكون مبتعدا عنها حتى يكمل إيمانه. ونكتفي بهذا.